الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ألا فلنعلم جميعا أن البشرية بأجمعها بحاجة وفي فقر شديد إلى الأمان والاستقرار، ولهذا نجد أن جميع البشرية يسعون لتحقيق الأمان والاستقرار، ولكن ما أكثر الذين يسعون سعيا يجلب عليهم كل شر ودمار في الدنيا والآخرة. ألا وإن الإسلام قد جاء بالأمن والاستقرار، وبين بما يتحقق به هذا المطلب العظيم وهذا العطاء الإلهي العليم. فدين الإسلام هو الذي جاء بالبيان الشامل والتوضيح الكامل والتفصيل لما يتحقق به الأمان والاستقرار. فمن أخذ الأمان والاستقرار من الإسلام تحقق له كل خير في الدنيا والآخرة، تحقق له الأمان المعنوي والأمان الحسي، الأمان الدنيوي والأمان الأخروي. فكل يعطى من الأمان الإلهي بقدر ما سلك في تحقيقه وفي تحصيل أسبابه. ألا ونعلم أن أسس الأمان الشرعي أربعة: الإيمان والإسلام والتقوى والعدل. فلا سلامة إلا بالإسلام، ولا أمان إلا بالإيمان، ولا وقاية من عذاب الرحمن إلا بتقواه، ولا نجاة من الظلم والبغي إلا بإقامة العدل. العدل الشرعي قامت به السماوات والأرض، فكيف لا تقوم به أحوالنا وتصلح به شؤوننا وأمورنا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العدل الشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده، وهو الحصن الذي من دخله كان آمنا، وهو الحصن الذي من دخله كان آمنا. ويتحقق الأمن الفردي والأمن الجماعي والأمن الحكومي والأمن الشعوبي بقدر ما يسعى الناس في تحصيل الأسباب الشرعية لذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبودية إذا تحققت أبشروا بالنصر والتأييد والتمكين وتبديل الأحوال القائمة على الخوف بالأمان والاستقرار. ولما قام الصحابة بهذه الأسباب الأساسية، الإيمان والأعمال الصالحة، تحقق لهم ما وعدهم الله به. ولهذا يقول الله مخاطبا الصحابة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. حقق الله لهم ما لم يكن في الحسبان، فتح الله لهم القلوب، وفتح الله بهم الدنيا، وفتح الله بهم الأمم، ودانت لهم الأمم. هذا كله عندما حققوا أسباب الأمان والاستقرار. ربنا قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أعظم سبب لرفع الأمان واستثبات الخوف حصول الشرك بالله، الشرك الحسي والشرك المعنوي، شرك القلب كشرك الحب، كحب غير الله كحب الله، والخوف من غير الله كالخوف من الله. هذا من شرك القنوط الذي يجب على المسلم أن يتحرر منه. وهكذا الشرك الظاهري الذي تعرفونه، وأساس الشرك في الأرض عبادة الضرائح والرصاص والعظام. ومن هنا نعلم أن الدعوة الصوفية والدعوات التي تساندها وتسير بسيرها، الدعوة الصوفية التي تدعو المسلمين إلى الرجوع إلى القبور والضرائح والتمسح بأثيمة الموتى وإلى عبادة العظام والرصاص، دعوة تنافي تحرير الإنسانية من الأوهام ومن الخرافات ومن الخزعبلات. فالصوفية دعوتهم تنافي التوحيد، تنافي ما أوجبه الله، بل أعظم واجب أوجبه الله تنافيها. فأعظم واجب أوجبه الله على البشرية أن يعبد وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد صلاح، وجد صلاح العالم سببه توحيد الله وعبادة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. قال: وشر وكل شر في العالم وبلاء وقهر وتسليط الأعداء وغير ذلك سببه مخالفة رسول الله وعبادة غير الله. يا ويل أمة خالفت نبيها ورسولها وعبدت غير ربها، يا ويلها من العقوبات الإلهية والمثلات التي يرسلها الله بمن أو على من تعدى وطغى وبغى. أيها المسلمون، نحن بحاجة إلى التحرر من عبادة القبور والضرائع وغير ذلك. ولهذا ننصح لدولتنا ألا تمكن الصوفية، فالصوفية إن مكنوا نشروا الخرافات والبدع والشركيات والموالد، وقد كان من أسباب زوال الدولة العثمانية وتسليط الأعداء عليها أنها قامت بنشر الخرافات على حسب ما تمليه الصوفية. فالصوفية وإن كان لا ينوعون غالبا الحكام على ملكهم، إلا أنهم يسعون بضلالهم وشركهم وخرافاتهم إلى زوال ملك من أطاعهم وناصرهم ومكن لهم. ربنا يقول في كتاب الكريم مبينا: ألا أمان لنا إلا بتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن من الله، الله هو الذي يعطي الأمن، هو الذي يتفضل به ويكرم عباده بالأمن. لا تظن أن الأمر يتأسى عن طريق أهوائنا وعن طريق مرادنا كما نريد، بل لا يتأسى إلا عن طريق ما جعله الله سببا لذلك. وجميع المفسرين على أن الظلم هنا هو الشرك. فمتى وجد الشرك فأمة ضائعة، متى وجد الشرك في أمة فأمة ضائعة. ولقد حصل الشرك في المسلمين مؤخرا ما لم يكن بعضه عند المشركين في أيام الجاهلية الجهلاء وفي أيام الجاهلية الحمراء عياذا بالله. فالدعوات التي تسهل للمسلمين الوقوع في الشركيات دعوات لا بارك الله فيها، دعوات تسبب أعظم البلاء والفساد على الأمم والشعوب وعلى الحكام والدول. أيها المسلمون، فلنسعى جاهدين في أننا نطهر بلادنا من أنواع معالم الشرك. فالصوفية ومن جرى مجراها قد وضعوا معالم الشرك من قباب مشيدة على القبور، ومن مشاهد ومن دعوات واحتفالات وموالد، ولا أعني بذلك أن نتعدى الضوابط الشرعية. فإزالة القباب وتدميرها هذا علام القدر، والدولة أول من يبادر ذلك. إن كانت تحرص على عقائد المسلمين، على سلامة عقائد المسلمين وإيمان المسلمين. وهكذا من كان له القدرة من مشائخ قبائل ومن عباد ومن رجال لهم قدرة، المطلوب أن تحارب الشركيات. ألا تعلموا أن وجود القباط والمشائخ وأن دعوة أنها دولي يسار وأنها دولي يتمسح بترابه وأن هذا يعطي ويدفع ويمنع ويخفض ويرفع، أن هذا أمر يجعل عوام الناس إلا من رحمه الله يعبده أعظم من عبادة الواحد القهار. ولهذا قال الإمام الشوكاني ذكر في كتابه عبد المضيد أن أحد المسلمين من أهل اليمن ذهب يزور قبر أبي طير في حاشد وقد أزيل والحمد لله، ذهب يزوره فدخل في المساء فرأى ذلكم الضريح والستور مرخى والعطر والطيب والبخور والسدنة حول الضريح، قال أمسيت بخير يا أرحم الراحمين. يفتن العوار، يفتن من لم يسبح بالدين بهذه الفتن العظيمة. أيها المسلمون، مما يقوم به ويتحقق به الأمن والاستقرار الاهتمام بإقامة الحدود الشرعية، الاهتمام بإقامة الحدود الشرعية. فقد جاء من حديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه وأحمد وعند أبي يعلى وجاء عند ابن حبان وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. علمتم ما جاءت به الشريعة؟ الشريعة الإسلامية جاءت بالحدود الشرعية، فمن أنكرها ومن حاربها فهو من شر البرية، وهو أجهل من الحيوانات البهيمية الذي لا يقبل أحكام الشريعة والحدود التي تواترت بها الأدلة الشرعية. هذا عدو الله، عدو الله. المطلوب من المسلمين أن يحرصوا على إقامة الحدود، أن يسلموا لأحكام الله وأن يخضعوا لشرع الله وأن يرضوا بما حكم الله، وعلى حكام المسلمين أن يهتموا بإقامتها وأن يحرصوا على إنزالها على مستحقيها. إقامة الحدود يسبب لنا ويجلب لنا من المنافع أن ديننا يسلم، أن قلوبنا تسلم من الزيغ، من الضلالة، من الخرافة والغواية، وأن عبادتنا تسلم، وأن أعراضنا تصان، وأن الأموال تحفظ. إقامة الحدود سبب لإقامة الدين وسلامة الدين وحفظ الأموال وصيانة الأعراض وتحقيق الأمان والاستقرار. فإذا لم تقم الحدود حصل من الشر ما لا تحمد عقباه. ألا وإن من أعظم التفريط في ساعتنا هذه في عدم إقامة الحدود ما هو حاصل من ترك السهرة، الكفرة، الفجرة دون أن يصابعوا ودون أن يحقق معهم. فمن كان ساحرا يتعاطى استخدام شياطين الجن ومردتهم، يستخدم شياطين الجن ومردتهم، فهذا مرتد عن الإسلام. والساحر إذا كان سحره قائما على عبادة النجوم، على عبادة النجوم، فهذا مرتد عن الإسلام، فهذا يقام عليه حد الله، شرع الله أن يقتل ردة عن الإسلام. قال الله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فمن تعلم السحر هذا فهو كافر خاسر فاجر. انتبهوا يا عباد الله، السحرة في بلادنا اليمنية انتشر انتشارا رهيبا، والسبب في ذلك ان الدولة لم تقم بواجبها، وفقها الله الى ان تعود والى ان تقوم بواجبها نحو السحرة. السحرة بحاجة الى ان يجدوا مواجهة منا جميعا، منا جميعا، من العلماء والدعاة، يفضحونهم، يكشفون جرائمهم للمسلمين، ومن المجتمعات تحذر وتنذر، ومن الدولة تتابع وتسجن وتحقق وتقيم الحدود. أما الآن فما أكثر جرائم السحرة في بلادنا اليمنية، ما أكثر الأسر الملغمة بالأسحار، ما أكثر الأسر التي تئن من سطوة الشياطين والمرض عليها المرسلين من قبل السحرة، من قبل السحرة. وأتوقع لو أن بعض المسؤولين الكبار أصيبوا بالسحر جلب لهم الجنون، أو جلب لهم من السوء ما جلب، لحكموا بالقضاء على السحرة، لأن بعض المسؤولين لا يهمه أن ينقذ المظلوم وأن ينصر المقهور، وإنما يهمه أن يبقى له كرسيه، ولا يهمه أمر أمته وأمر مجتمعه. فالواجب علينا جميعا أن نقف موقفا يبيض الوجوه وتسعد به الأمة. فمحاربة السحرة أمر ضروري في غاية الأهمية. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، والدجالون كثيرون لا كثر الله بهم، كثيرون، المقبي والمبشع والمربع والمسفل و إلى آخره من هذه السلسلة المعلومة. فحذاري حذار من قبول هؤلاء. وقد سار بعض هذا الصنف من يتظاهر بأنه يعالج الناس بالقرآن الكريم، وأنه قد سار على طريقة الراقين الذين يرقون بكتاب الله وسنة رسوله، ولكنه جعل القرآن الكريم ستارا له وذريعة من أجل أن يواصل سيره في ممارسة السحر والكفر والإجرام عياذا بالله. أيها المسلمون، المطلوب إقامة الحدود على من أوجب الله أن تقام عليهم من سكارى ومن زنا ومن مرتدين وغير ذلك، ومن سرق ومن سراق إلى غير ذلك. هذا هو الواجب. فترك المجال للسرق والسراق يعيشون في البلاد فسادا، فصارت البيوت غير آمنة، وصارت الأسر غير آمنة، وصار الناس غير آمنين بسبب ترك المجال للسراق. فالواجب علينا جميعا أن نتعاون على كبح هؤلاء وعلى منعهم وإقامة الحد عليهم. فعلى المسؤولين وعلى القضاة أن يحكموا بالأحكام الشرعية على من يستحق أن تقطع يده أو تقطع يده وبعد ذلك رجله إلى آخره، فليحكموا بذلك. ولا يجوز لهم أبدا أن يتساهلوا وأن يقبلوا الرشوة التي أفسدتهم وأفسدت عليهم أمانتهم، وأفسدت عليهم عدلهم، وأفسدت عليهم رحمتهم بمجتمعاتهم. نعم أيها المسلمون، في أوقاتنا هذه ما سلمت المساجد من السرقة، حتى بيوت الله تسرق، حتى بيوت الله تسرق، يسرق فراشها ويسرق الجهاز والميكروفون الذي أعد لإقامة الأذان. نعم يا عباد الله، وهذا كله بسبب عدم إقامة الحدود وبسبب عدم التعاون على إقامتها. فواجب علينا جميعا أن نقوم بمهمتنا وبمسؤوليتنا. فإقامة الحدود أول مسؤول عن ذلك هو الدولة، نسأل الله أن يوفقهم لهذا، فإن هذا من أعظم أسباب استتباب الأمن والاستقرار في داخل البلاد، وترك المجال لمن يفسد في الأرض هذا من أسباب الزلازل والقلاقل في داخل البلاد عياذا بالله. أيها المسلمون، كذلك أيضا من أعظم أسباب ما يجلب الأمن والاستقرار المؤاخاة في الدين، المؤاخاة في الدين، أن المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه. قال سيد الأول والآخرين عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ما قيمة المسلم عندك أيها المسلم؟ هل قيمته عندك أنه الرفيع الكريم، أنه المعز بالإسلام، وأنه المصطفى والمكتبى والمختار من الله رب العالمين؟ بعض المسلمين ضيعوا مكانتهم عندما جعلوا أمورهم تعيش على السفاسف وعلى الرذائل وعلى المعاصي والفسوق والفجور، ضيعوا مكانتهم. يا أيها المسلم الكريم، أكرمك الله بالإسلام واختارك من بين أمم كافرة ومن بين قادة وفجرة وكفرة، وجعلك مسلما ورغبك في الإسلام وقذفه في قلبك واصطفاك لدينه، فحقق ما أوجبه الله وما دعاك الله وما جعله الله سببا لسعادتك في الدنيا والآخرة. فقد جاء من حديث عمرو بن الحنق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل. أيها المسلم، لا خير فينا إن لم نكن أمناء إن لم نكن أصحاب أمانة وأصحاب رحمة وأصحاب عدل وأصحاب عدل. احذروا الطرق المشؤومة، طرق الغدر والمكر والخدع عياذا بالله. فالمسلم كما سمعتم يجب أن يتعامل مع المسلمين بالمعاملة الشرعية، ألا وأن من أعظمها أن المسلم يحترم المسلم ويعظم المسلم ويصون عرضه ويحفظ ماله ويحرص على سلامة دينه ويتعاون معه على البر والتقوى، على البر والتقوى. فذهاب الأخوة إنه خسارة كبيرة ومصيبة جسيمة، ألا وإن الأخوة الدينية في وقتنا الحاضر قد صارت شبه منبوذة وشبه متروكة، وصارت محاربة بحروب كثيرة وبحرب ضروس. ألا وإن من أعظم وعد الأخوة الإسلامية ودفنها وجود التحزبات ووجود التعصبات في أوساط المسلمين، إنها تعني قتل المسلمين، تعني إبادة المسلمين، تعني تسلط القوي على الضعيف، تعني أخذ القوي للضعيف، بطش القوي بالضعيف. إنها تعني أن يصير المسلمون فرقا متناحرة وأحزابا متآكلة ومتدابرة. ولهذا قال الله مبينا أنه لا أمان ولا استقرار عند وجود التحزب في المسلمين. قال ربنا في كتابه الكريم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أحزابا. إيش سيحصل لو تحزبنا؟ قال: ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا هو الواقع الآن، هو الواقع الآن، قتل بدون رحمة كما سمعت، اعتدى على الأمة، اعتدى على دينها، على مصالحها، من قبل الأحزاب، فالأحزاب موطن الحلاك، موطن الحلاك للشعوب والحكومات والدول، إلا أن ينصر الله عباده وأن ينصر دينه. فيا أيها المسلمون لا تقبلوا التحزبات، التحزبات، واحمدوا الله على دعوة الإسلام، على دعوة الله ورسوله، على دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة تدعوكم إلى الأخوة الدينية، أخوة الرحمة، أخوة الإحسان، أخوة البر، أخوة التناصح، أخوة التعاون على البر والتقوى، أخوة الأخذ على يد الظالم، الأخذ على يد الظالم، لكن بالطرق الشرعية لا بالطرق الحزبية. الحزبية تريد أن تقلب الأمور رأسا على عقب وأن تسقط السماء على الأرض. فالإصلاحات الحزبية إنما هي تدميرات شيطانية. الإصلاحات، اسمعوها، الإصلاحات الحزبية إنما هي تدميرات شيطانية. فلا تغتروا بشعارات الأحزاب التي تدعي أنها تحارب الظلم. إن عليها واجبا أن تحرر نفسها من الظلم. إننا محتاج جميعا إلى أن نحارب الظلم في أوساطنا، ظلم الرجال والنساء، ظلم الحكام، ظلم كل ظالم، لكن بالطرق الشرعية لا بالطرق الديمقراطية ولا بالطرق الانحرافية. احذروا أن تنفق عليكم التلبيسات. ولهذا أحذر أحزاب اللقاء المشترك، أحذرهم من أن يواصلوا سيرهم الذي يسير باليمن، أن تكون الصومال أو أن تكون لبنان أو أن تكون العراق. عليهم أن يفيقوا من غفلتهم ومن جهلهم ومن انحرافهم وبغيهم، فليتوبوا إلى الله. وأدعو حكام البلاد إلى أن يستقيموا على الدين. أيها المسلمون، أيضا أعظم ما يسبب الأمان والاستقرار أننا نتمسك بدين الله كله، لنا وعلينا، ظاهرا وباطنا، سرا وجهارا، سفرا وحضرا. نجعل الإسلام هو الذي يسيرنا، ونحتكم إليه ونسير عليه ونرجع إليه ونقبل ما جاء به. قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنت في أمان وفي مأمن من الضلال ومن الشقى إن أنت اتبعت ولم تبتدع. فاتبع ولا تبتدع، وتمسك ولا تتهتك، وارجع إلى الحق ولا تهرب منه، واعمل بالحق ولا تغيره ولا تبدله. يا أمة الإسلام، لقد ذهبنا بعيدا إلا من رحمه الله عن التمسك بمنهاج النبوة، عن التمسك بمنهاج النبوة. فلنعد إلى ما به سعادتنا جميعا، فلنتمسك بمنهاج النبوة ولنحرص على ذلك. ألا وتعلموا أن دعوة أهل السنة هي الدعوة التي تربط المسلمين بخالقهم وتربط المسلمين بدينهم. ليس لها غرض فيهم ليس لها غرض فيهم شخصي ولا أمر دنيوي، وإنما ديني. فلهذا فلنتعاون جميعا على نشر كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ودعوة أهل السنة فيها الأمان والاستقرار للحاكم والمحكوم، للفرد، للجماعة، للقوي، للضعيف، للحقير، للقوي، للضعيف، للصغير، للصغير. فيها الأمان والاستقرار لأنها ترد الناس إلى الحق. وآخر ما نقوله في هذه اللحظة أن حقيقة ما يسبب لنا الأمان والاستقرار مجموع في كلمة واحدة: في أن نصلح ما بيني وبين الله. إن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله الأحوال، أصلح الله الأحوال. وإن لم نصلح ما بيننا وبين الله فالله عز وجل بيده الأمر كله، هو الذي يغير حال الناس من أمن إلى خوف، ومن قوة إلى ضعف، ومن سعادة إلى شقاء، ومن قوة وانتصار إلى حزينة واستضعاف. نحول الأحوال ويدبر الأمور. فيا معشر المسؤولين ويا معشر الحكام، لا تظنوا أن حسبكم للأمان كافي عن طريق السياسة الدنيوية وعن طريق القوانين وعن طريق السجون. لا والله، ما تحقق الأمان بهذا، وإنما هذا جزء بسيط إن كان موافقا لشرع الله من الأمان، وإلا فالأمان يتحقق بإقامة الدين وبالتمسك بشرع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. إنك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.